بيصوت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة في مذهب مالك نية الاقتداء واجبة على المأموم في جميع الصلوات، أي يجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبع له، فإن لم ينوه، يعني لم ينوي الاقتداء، فإن لم ينوه بطلت صلاته. قصد، ويجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدى به في أربع مسائل، يعني ليس مثل المأموم في جميع الصلوات. هذا مذهب مالك. ويجب على الإمام أن ينوي أنه مقتدى به في أربع مسائل، في صلاة الخوف على هيئتها المعهودة. صلاة الخوف لها هيئة، تكلمنا عنها سابقا، إن شاء الله نرجع نتكلم عنها في درس لاحق. وفي الجمع ليلة المطر، يعني إذا كان صلوا الصلاة جمعا بسبب المطر. وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجمعة ما هو إذا كان في مش صلاة المطر، الصلاة وقت المطر. أي. وفي صلاة الجمعة وفي الاستخلاف، وفي الاستخلاف في فيلزم المستخلف بفتح اللام، فيلزم المستخلف. كيف يعني مستخلف؟ في صلاة جماعة، في إمام، الإمام انتقض وضوءه يعني فسدت صلاته، فيقرب واحدا من المأمومين ليتم الصلاة، فهذا صار مستخلفا، صار إماما. فيلزم المستخلف أن ينوي كونه صار إماما. لأنه دخل يعني في الصلاة على أنه مأموم، فلما صار إماما لزمته يعني وجب عليه، لزمته نية ما صار إليه، يعني أن ينوي إمامة من يقتدي به، ينوي أنه إمام، ينوي أنه مقتدى به. مسألة قال بعض السلف من أدرك صلاة الصبح والعشاء جماعة، يعني الذي يصلي الصبح صلاة الصبح والعشاء جماعة كل يوم في شهر رمضان، نال فضيلة ليلة القدر، لو لم يرها نال فضيلة ليلة القدر لو لم يرها. يعني أمر مهم أن يحافظ الشخص على صلاة الجماعة. قال ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود الصحابي، فليحافظ أو فليحافظ، اثنين بصح، يعني فليحافظ الشخص أو فليحافظ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، رواه أبو داود. كلام ابن مسعود هذا رواه أبو داود في سننه، هذا ليس حديثا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فاصلة. معناه حيث سمع النداء يعني الأذان، حيث سمع النداء يذهب للصلاة هناك، فإن لم يذهب للصلاة مع الجماعة يذهب للصلاة هناك، يعني في المكان المسجد الذي سمع منه النداء، فإن لم يذهب للصلاة مع الجماعة لما سمع النداء وكان الإمام مستوفيا للشروط، أي شروط الإمامة، وكان الإمام مستوفيا للشروط، وكان خاليا يعني الإمام، وكان خاليا مما يوجب كراهية الصلاة خلفه، وصلى وحده في بيته، يعني هذا الشخص سمع النداء، إمام المسجد أو الإمام الذي يقف بالناس تتوفر فيه شروط الإمامة، ليس فيه الصفات التي يحكم عليه بكراهية الصلاة خلفه، فهذا الشخص صلى في بيته لم يذهب إلى هذا المسجد حيث يوجد هذا الإمام، وصلى وحده في بيته ليس له ثواب في صلاته، صلاته صحيحة لكن بلا ثواب، ليس له ثواب في صلاته، فاصل. أما إن كان هذا الإمام لم يستوفي الشروط، لم يستوفي فاء كسرة بدون ياء، أما إن كان هذا الإمام لم يستوفي الشروط كأن كان لم يتعلم القراءة الصحيحة، أو كان سيء الخلق مما يوجب الفسق، يعني بحيث يحكم عليه أنه فاسق، أو كان سيء الخلق مما يوجب الفسق، فالانفراد خير. في هذه الحالة الشخص يصلي منفردا أحسن من أن يصلي خلف من لا لمن لم يتعلم القراءة الصحيحة، وخلف من كان سيء الخلق، سوء خلقه أدى به إلى الفسوق. وكذلك إن كانت عقيدة الإمام فاسدة، نعم قلنا فالانفراد خير، يعني يصلي وحده إن كان لا يستطيع أن يصلي جماعة، يعني أما إن كان يستطيع أن يصلي جماعة ولو في بيته فصلى منفردا بلا عذر ليس له ثواب. يعني ما قادر يصلي بالمسجد لأنه إمام المسجد لم يتعلم القراءة أو كان فاسقا، ففي هذه الحال يصلي في بيته أحسن، في بيته يستطيع أن يصلي جماعة، فترك صلاة الجماعة في بيته بلا عذر أيضا ليس له ثواب. إن كان المسجد بعيد بعيد بعيد، يعني مش يعني مثل هون والمصطفى برا، لا هذا قريب يعتبر بعيد، بحيث يعني انه اذا بدي يروح على هذا المسجد قد تفوته الصلاة مثلا، ما بلحق الجماعة، ما بلحق، ولا يجب عليه ان يذهب من قبل مثلا من الصبح يمشي حتى يوصل بهذا المكان. لو كان لو كنا نساء، لأن القاعدة الحكم أنه من كان يستطيع أن يصلي جماعة يكره له أن يصلي منفردا، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. لكن المرأة إن كانت تستطيع أن تصلي في بيتها جماعة فصلت منفردة ليس لها ثواب. نعم. شو كتبت آخر شيء؟ قلنا إذا كانت عقيدة الإمام فاسدة ما بصح الصلاة خلفه. وكذلك إذا كانت عقيدة الإمام فاسدة، لأنه لا تصح الصلاة خلفه، فاصل. فإن كان الإمام عاقا لوالديه، فإن كان الإمام عاقا لوالديه أو لأحدهما، يعني لو كانت قراءته صحيحة، فلا ثواب في الصلاة خلفه، فلا ثواب في الصلاة خلفه. نقطة. قال الشيخ رضي الله عنه: اليوم لا يكاد يوجد إمام بهذه الصفة بسهولة، يعني الذي تتوفر فيه شروط الإمامة بحيث إن صليت خلفه لا تكون صلاتك مكروهة. اليوم لا يكاد يوجد إمام بهذه الصفة بسهولة، فاصلة. الدنيا لا تخلو، يعني لابد أنه فيه لكن قليل نادر. الدنيا لا تخلو، ولكن الذي يفتش عنه يتعب، يعني ليس بسهولة تجد مثل هذا الإمام، ولكن الذي يفتش عنه يتعب، فاصل. وهنيئا اليوم لمن يجد إماما استوفت فيه هذه الشروط. وهنيئا اليوم لمن يجد إماما استوفت فيه هذه الشروط. نقطة. مسألة: شخص يصلي وأمامه طفل فوضع يده على الطفل لإيناسه فوضع يده على الطفل لإيناسه يحصل أحيانا بيبي طفل صغير بيكون جنبك أنت عم تصلي لإيناسه تمسح على رأسه تضع يدك عليه لا تفسد صلاته لا تفسد صلاته. مسألة: إن قال بدلا من التكبير، يعني تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، إن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم، قال الله أجل أو قال الله أعظم، لأن أكبر معناها أجل معناها أعظم، أعظم من كل كبير قدرا، الله أجل أو أعظم، أو قال الرحمن أكبر، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، أجزأه يعني صح تكبيره صح ذلك، أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد يعني ابن الحسن، وقال أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، وقال أبو يوسف لا يجزئه إلا بلفظ التكبير، لا يجزئه إلا بلفظ التكبير. هذه المسألة اختلف فيها حتى ضمن مذهب أبي حنيفة. نقطة. مسألة: من عجز عن القيام، المسألة اللي أنا ما عم بذكر فيها أنه هذه على مذهب فلان أو فلان يعني شافعي، كهذه التي سأذكرها الآن إن شاء الله. مسألة: من عجز، ما تقول عجز عجز، أما بالمضارع منقول يعجز، عجز يعجز، مثل ضرب يضرب. من عجز عن القيام يعني بسبب المرض كان عاجزا عن أن يصلي قائما واقفا، من عجز عن القيام رحمكم الله فشرع في الصلاة، دخل في الصلاة، فشرع في الصلاة يعني بدأ بها دخل في الصلاة، ثم وجد خفة المرض يعني خف مرضه فصار يستطيع القيام، ثم وجد خفة المرض قام فورا، يعني إذا كان بعضهم يقرأ الفاتحة جالسا ثم خف مرضه بحيث صار يستطيع القيام يقوم فورا، بقول خلاص أنا بكمل أنا وقاعد، وأكمل صلاته. ولا يجب عليه أن يقطعها ويستأنفها، ولا يجب عليه أن يقطعها ويستأنفها. التشكيل مهم، لأنه إذا قلت ويستأنفها تغير الحكم. ويستأنفها الواو حرف عطف على يقطعها، يعني لا يجب عليه أن يقطعها ولا يجب عليه أن يستأنفها في حال القيام. استئناف الصلاة معناه إعادتها من الأول، فلان استأنف صلاته يعني أعادها من الأول مش أتمها. واحد بيكون مثلا طلع عليه حكم بالمحكمة بيقولوا له استأنف، بيفهم من هذه العبارة بعض الناس انه تابع الامر، لا استأنف يعني قاعد من الاول، هذا معنى الاستئناف. قال ابن رسلان، قال ابن رسلان فقيه شافعي، بعدنا بنفس المسألة، وبعد عجز إن يطق شيئا فعل، هذا نظم، وبعد عجز إن يطق شيئا فعل، يعني بعد العجز إن استطاع أن يقوم يفعل، يقوم إنسان لعذر كان يصلي مضطجعا، انقطع هذا العذر لا يكمل صلاته مضطجعا، إنما يجلس إن كان لا يستطيع أن يقوم، بحسب ما يستطيع يفعل. نقطة. ومن عجز في الفرض، ومن عجز في الفرض عن القيام صلى قاعدا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، متوجها بمقدم بدنه إلى القبلة، يعني صدره يكون إلى القبلة، متوجها بمقدم بدنه إلى القبلة، لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، لحديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صل قائما، لام شد وتحت اللام كسرة بدون ياء، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري والنسائي بزيادة، يعني رواية النسائي فيها زيادة، والنسائي بزيادة فإن لم تستطع، يعني أن تصلي على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا، انتهى الحديث. ولا يتعين الاضطجاع، ولا يتعين الاضطجاع على الجنب اليمين، ما شرط على الجنب اليمين لصحة الصلاة، ما شرط على الجنب اليمين. الحديث أن النبي قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. والنسائي بزيادة فإن لم تستطع فمستلقيا، انتهى. ولا يتعين الاضطجاع على الجنب اليمين، بل يصح الاضطجاع على الجنب الأيسر مع القدرة على الاضطجاع على اليمين، مع القدرة على الاضطجاع على اليمين، لكن مع الكراهة. لكن مع الكراهة. نعم، صحت صلاته لكن مع الكراهة، يستطيع أن يضطجع على اليمين فتعمد الاضطجاع على اليسار، طبعا لابد أن يكون متجها بمقدمه إلى القبلة. إذا كان رأسه هكذا، صدره وظهره إلى الخلف، صدره إلى القبلة، إذا كان رأسه هكذا ظهره إلى الخلف، صدره لوين؟ إلى القبلة. نعم، كيف بده يكون هذا؟ ما بيكون مقدمه إلى القبلة. فاصلة. ومن عجز عن الصلاة مضطجعا، ومن عجز عن الصلاة مضطجعا صلى مستلقيا على قفاه، صلى مستلقيا على قفاه ويجعل رجليه إلى القبلة، وهذا فيه رد على الذين يحرمون مد الرجلين لناحية القبلة، من حرام. ويجعل رجليه إلى القبلة، ولا بد أن يرفع رأسه قليلا، إلى القبلة وجوبا، فرض أن يرفع رأسه اتجاه القبلة، لأنه إن كان لم يرفع رأسه يكون متجها برأسه إلى السماء مش للقبلة، فلا بد بنحو مخدة يرفع رأسه إن كان أراد أن يضع المخدة، أو هو يرفعه من غير مخدة، لأنه إن لم يرفع، لأنه إن لم يرفع كان مستقبلا السماء، الله تعالى ما جعل لنا السماء قبلة للصلاة، إنما جعلها قبلة للدعاء. ثم يومئ للركوع برأسه، يعني يحرك رأسه قليلا بنية الركوع، ثم يومئ للركوع برأسه. ويجب أن يكون إيماؤه للسجود، الهمز على الواو، ألف ياء ميم ألف، واو عليها همز وهاء. ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض، يعني يحني رأسه أكثر مما أحناه للركوع، تمييزا بين الركوع والسجود. فاصل. ومن عجز عن الإيماء بالرأس لا يستطيع أن يحرك رأسه، وجب عليه الإيماء بالأجفان، يسدل جفنيه قليلا للركوع وأكثر للسجود. فاصل. ومن عجز عن الإيماء بالأجفان، ومن عجز عن الإيماء بالأجفان وجب عليه أن يجري قلبه بالأركان، يعني يجري الأركان على قلبه، وجب عليه أن يجري قلبه بالأركان. كيف؟ وذلك بأن يمثل نفسه قائما، ثم راكعا، ثم منتصبا للاعتدال، ثم ساجدا، ثم جالسا، ثم ساجدا، ثم جالسا. فاصل. فإذا اعتقل لسانه، ما عاد يحكي، ما عاد يتكلم، بقول له ارتبط لسانه. فإذا اعتقل لسانه أجرى القراءة على قلبه، وكذلك تكبيرة الإحرام. هذا يعني اعتقل لسانه قبل أن يدخل في الصلاة. والتشهد، لأنه تكبيرة الإحرام ركن قولي، قراءة الفاتحة ركن قولي، التشهد ركن قولي، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلها اللهم صل على محمد، والسلامة، يعني أقله السلام عليكم. واضحة؟ مسألة عند مكحول الدمشقي، عند مكحول الدمشقي أحد الأئمة المجتهدين، يجوز الجمع بين الظهر، أنا نحكي لغير المسافر، يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب في وقت المغرب في حالة معينة، مش في كل الأحوال، في حالة معينة. نعم، يعني يؤخر الظهر والعصر إلى المغرب فيجمع بينها، بين هذه الصلوات الثلاث إن كان في تلك الحالة. ما هي تلك الحالة؟ لا أدري، لكن نذكرها حتى لا يعترض على من يفعل ذلك. لا أدري. مسألة تحية المسجد، يعني الذي هو شرعا له حكم المسجد، تحية المسجد تحصل بفرض من الفرائض، وذلك شامل للفرض الأداء يعني الحاضر والقضاء، والمنذور يعني شخص قال لله علي أن أصلي ركعتين لله عز وجل، فصارت هاتان الركعتان فرضا عليه لأنه نذر، وأنها تحصل بنفل من النوافل، كائنا ما كان، سواء نوى التحية مع ذلك الفرض أو النفل أم لا. شخص دخل إلى المسجد فصلى ركعتين سنة الظهر، أو دخل إلى المسجد فصلى الظهر فرض الظهر ولم ينوي تحية المسجد، أخذ ثواب تحية المسجد بهذه الصلاة. فإن نوى تحية المسجد أو لم ينوي يكون صلى تحية المسجد، بل يستحب كلما خرج من المسجد ودخل إليه ثانية أن يصلي تحية المسجد، نحكي عنها إن شاء الله. ليش إذا صلى الظهر مثلا من غير أن ينوي تحية المسجد نال ثواب تحية المسجد غير ثواب الظهر نال ثواب تحية المسجد، لأن المقصود من تحية المسجد ألا تنتهك حرمة المسجد، يعني ألا يدخل إليه بلا صلاة، وهنا دخل بالصلاة، يعني ما فايت يلعب، ما فايت يجلس، فايت من أجل الصلاة، لأنه يسن إذا دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد، فهو صلى فحصلت تحية المسجد بصلاة الظهر أو بنفل الظهر، لم تنتهك حرمة المسجد بدون صلاة، فالمقصود حصل. ما شرط أن يفصل، أن يصلي ركعتين خاصة تكون بتحية المسجد؟ أما إن كان ليس له عمل، عمل صلاة في هذا المسجد ودخل لأمر آخر، كإنسان مثلا جاء إلى المسجد ليصلح الحنفيات، فهنا يصلي تحية المسجد لأنه ما عنده صلاة ثانية، يستحب له أن يصلي تحية المسجد. خرج، راح مثلا ناقص عنده قطعة، راح اشتراها ورجع، دخل المسجد، يستحب له أن يصلي تحية المسجد، مش أي مصلى، نحكي عن المسجد فقط. تفضل يا حاج. ما فهمت. هنا هذا ليس مسجدا. ايه شو السؤال؟ تطوعا صلى تطوعا، نعم، ان صلوا هذه الصلاة التي هي تطوع في غير الاوقات التي تكره فيها الصلاة كراهة تحريمية، يعني حرام ان تصلى فيها، يكون لهم ثواب، والا يكون عليهم ذنب. مش بتحية المسجد، صلاة التطوع تكلمنا عنها قبل ذلك، واحد أراد أن يصلي ركعتين لله تعالى، صلاة ليس لها سبب مقارن ولا سبب سابق، إنما سببها لاحق، فالذي يصلي صلاة التطوع التي لا سبب لها مقارن ولا سبب لها سابق في أوقات الكراهة حرام عليه، عليه ذنب. شو كتبتوا؟ أي. وذلك لأن القصد بها أن ألا تنتهك حرمة المسجد، ألا تنتهك حرمة المسجد بلا صلاة. واحد فات على المسجد، صلى ركعتين التحية، نسي شيء بالسيارة، طلع ليجيبه من السيارة، يسن له لما يدخل مرة ثانية أن يصلي تحية المسجد. نقطة. وتحية المسجد لا تحصل بركعة واحدة، وتحية المسجد لا تحصل بركعة واحدة، ولا بصلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ما فيها ركوع، ولا بصلاة الجنازة، يعني إذا دخل إلى المسجد صلى صلاة الجنازة، كان في جنازة، لا تحصل تحية المسجد بها، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، ولا بسجدة التلاوة، وذلك لحديث إذا دخل أحدكم المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. انتهى الحديث. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. النقطة. ويندب يعني يستحب تكرير التحية بتكرير الدخول، يعني كلما دخل سواء عن قرب أو غيره، يعني إذا كان مضى عليه زمن خارج من المسجد ثم رجع إليه أو ما مضى عليه زمن طويل، إذا خرج من المسجد ثم دخل إليه ولو عن قرب في المسافة الزمنية يستحب له أن يصلي تحية المسجد. مسألة يجوز القعود في صلاة النفل لغير عذر، لو كان يستطيع القيام فصلى قاعدا يجوز، وثواب القاعد في النفل نصف أجر القائم، فإن صلى نائما، نائما مش غافي يعني مستلقيا، نفلا له نصف أجر القاعد، وهذا معنى حديث البخاري، يعني حديث النبي الذي رواه البخاري، وهذا معنى حديث البخاري من صلى قائما يعني النفل فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. ومن صلى نائما نصف أجر القائم، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. وأما الفرض فلا يجوز أداؤه بالجلوس، يعني ولا يصح كمان، فلا يجوز أداؤه بالجلوس مع القدرة على القيام. يعني هل اللي بيصلوا بالطائرة اللي قاعدين على الكراسي في أماكنهم الظهر أو العصر، فرض الظهر أو العصر أو المغرب، فرضا من الفرائض لا تصح صلاتهم، تعب نفسه على الفاضي، حرام عليه، لأنه يستطيع أن يصلي قائما، ليس له عذر. بعدين كيف ما دائما اتجاه الكرسي بصدره يكون إلى اتجاه القبلة؟ وبعضهم على زعمه يتيمم بغبار الكرسي، لا يصح، بخبط على الكرسي اللي في الطائرة وبيتيمم، هذا ليس صعيدا طيبا. الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. احيانا قد تكون الرحلة طويلة، لا ما في، اذا مثلا كان في الطائرة قبل الظهر، طارت الطائرة، دخل وقت الظهر وهو في الطائرة يؤخر الظهر إلى العصر، دخل وقت العصر لا يستطيع أن يؤخر الظهر والعصر إلى المغرب، لا بد أن يصلي الظهر والعصر قبل دخول المغرب ولو كان في الطائرة، لا يجوز له أن يؤخر. ما نحكي عن مكحول لأنه ما بنعرف الحالة اللي ذكرها مكحول. ها؟ النفل، نعم. أنا أقول القاعد له نصف أجر القائم. القاعد كمان يعمل لا يسجد. يسجد. إيه. بالركوع ينحني هكذا. إيه. وفي السجود يسجد، يضع جبهته على الأرض. الذي يصلي النفل قاعدا إذا ركع ينحني، وإذا أراد السجود يسجد كسجود القائم. إن لم يكن له عذر. بدل القيام ينام، لكن في الركوع كذلك يفعل كما يفعل القاعد في السجود. بدل القيام. نعم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. ذكرت بالنسبة للي تقول لله يعني في الجنة. نعم. يقول لله علي أن أصلي ركعتين. نعم. الشخص اللي فاتته الصلاة بغير عذر وعليه القضاء ولم يقل بعد. فهل يعني إذا قال لله علي أن أصلي ركعتين؟ شو مراده؟ مراد النذر؟ المراد النذر. هو نوى القضاء بهذه الصلاة مش بنية قضاء تلك الصلوات، صار فرضا عليه أن يصلي ركعة. نعم نعم، صار فرضا عليه، لكن عليه أن يقضي ما فاته من الصلوات. إذا شخص قال لله علي أصلي ركعتين، هو عليه قضاء صلوات ولا صار عليه هذا الفرض أن يصليه، لأنه مع النذر يصير فرضا حسب هو. لا حسب شو قيد عبارته، إذا حال الآن فصار الآن حسب عبارته. إيه حنان شو سؤالك؟ مايك. بارك الله فيك حاج. في صوت؟ طيب الحمد لله. إذا واحد عنده قضاء، فبصلاة العيد اللي عم بيصلوا العيد عم بيصلوا سنة، في يقتضي فيهم بصلاة العيد؟ هي سؤال واحد. بعدين سؤال تاني، ركعتان تحية المسجد، هل هو سبب متقدم أو مقارن؟ أنه بوقت صلاة بوقت القراهة التحريمية عشان أنه ينوي الثواب، نسيت أنا، بارك الله فيك، إذا متذكر ترجع لنا، أكرمك الله، تفضل. بالنسبة لصلاة العيد، إذا كان الشخص عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، له أن يصلي صلاة العيد أخذا بقول أن صلاة العيد فرض كفاية، في قول أن صلاة العيد فرض كفاية، فهو الآن يؤدي فرضا مرعا يصلي سنة، فعلى هذا له أن يصلي صلاة العيد على أنها فرض كفاية. أما على من قال إنها سنة مؤكدة لا يصليها إن كان عليه قضاء صلوات فاتته بلا عذر، أما إن كانت فاتته بلا بعذر يستطيع أن يصلي صلاة العيد، لأن قضاء الصلوات الفوائت بلا عذر قضاؤها يكون على الفور ليس كالتي هي بعذر. أما وضع وصل الجواب السؤال، إذا كان عم بيصلي الإمام صلاة العيد وهذا عليه قضاء، إذا الإمام عم بيصلي سنة يكره أن يقتدي به من يصلي فرضا، وكذلك إن كان الإمام يصلي فرضا يكره أن يقتدي به من يصلي نفلا، تصح الصلاة مع الكراهة. أما الجواب على سؤالك الثاني فأحيلك إلى الدرس الذي أعطيناه في هذا الأمر، حكينا فيه بالأوقات التي تكره فيها الصلاة، راجعي لأن هذه الدروس ما أعطيناها لتنسى. بارك الله فيكم، تراجع، الله يبارك فيكم. بعض الناس يعني بيسأل السؤال نفسه بياخد نفس الجواب مرات كثيرة، كل الأمر أنه يراجع بس. نهلل، بارك الله فيكم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.